واليوم والليلة يعني هي بداية الزمن، والصلاة تتكرر اليوم والليلة، ذلك الصيام تتكرر من يوم إلى يوم. فلهذا يعني قال هذا هو الأقرب، أقرب ما يقال للتحديد، لأنه لا بد من التحديد لهذا قطاع الدم. كيف نحدده؟ قطاعه ساعة أو ساعتين أو ثلاث، هذا أمر معتاد. ولو قيل لي لشق ذلك على كثير من النساء. أيضا قول بأنها أكثر من يوم، هذا مشكلة، أكثر من يوم وليلة. فالأقرب أنها يعني من يوم وليلة هو أقرب ما قيل، وإلا هذا إلى الإيراد حقيقة أنه وارد. طيب نختم بهذا السؤال، نقول 10 دقائق نختم السؤال. أي أحسن الله أمس صلى الله عليك. يقول شخص استدان من امرأة ثم لم يرجع لها مالها، فأرادت التحايل عليه حتى يرجع إليها مالها، ثم قالت إن أبي يطالبني بمبلغ من المال، فأعطاها ربع المبلغ فأخذته لها. وبعد ذلك رأت في المنام أنها شربت رشفة من خمر، وفسر لها الحلم بأنها تأخذ مالا حراما، وهي الآن خائفة، فما الحكم؟ أولا يعني كونها تطلب هذا الرجل مالا ولم يعطيها مالها، فيجوز لها أن تأخذ هذا المال بأي وسيلة مالا، يعني إذا كان هذا المال يعني يمكن إثباته ولا يحقها ضرر أو بعد هذا، هذا يسمى مسألة الضفر، يسمى مسألة الضفر. هي استطاعت الضفر بمالا أي وسيلة يجوز لها، يعني الإنسان لا تطلب الدين، أقدار ولا نعتبر، أقدار ولا نعتبر، وما تطلب. وجدت له شيء، وجدت هاتف مثلا على الطاولة مثلا، هل أنه تأخذه؟ أنا رأي بعض العلماء يجوز، تقول تأخذ بعض حقه، لكن هذا بعض العلماء يقيد هذا يكون شرط أن يكون المال ظاهرا، شرط أن يكون الحق ظاهرا. لماذا؟ لئلا يتهم الإنسان، وربما تقطع يده، ربما يتهم السرقة وتقطع يده. فإذا كان يعني يأمن من هذا الشيء، يأمن من أنه يتهم، فلا بأس، إنما يأخذ على الحق. ومثل هذه الأخت يعني لما أخذت ربع حقها لا حرج عليها. وهذا الذي رأته في المنام حقيقة أن بعض المعبرين أعداء الله عندهم شيء من الجرأة، فيعني في التعبير وفي التفسير جرأة في التعبير وجرأة أيضا في الجسم. يوسف عليه الصلاة والسلام يعني وهو من أحسن المعبرين أعطاه الله علمه تعبير أبو الله، وقال بالذي ظن أنه ناجٍ، عبر هو يوم على ظن، لم يقطع لم يزل، يجب أن يعبر يجسم سيحصل كذا وكذا. فمثل هذا التعبير يظهر الله أعلم مثل هذا الذي رأى في المنام أنه يعني قد يكون الشيطان قد لا يكون حقيقة، هو الشيطان يريد أن يحزن الإنسان من النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا. وهذا المال الذي أخذته يظهر أنه ليس عليه شيء، إنها إنما ظفرت ببعض حقها ليس عليه شيء بهذا. وهذا يحصل بكثير من العامة حقيقة. اتصل بنا أحد الأخوة قال أنه رأى رؤية كذا وكذا وكذا، وأني تعرف بكذا، عندما سأل معانا قلت معانا جائز ما في شيء، لكن الشيطان أراد أن يحزنك، لأن الإنسان إذا حزن فإن هذا يثبط على عباده، ما يخشى على صلاته، ما يستقر لها الباب. إن النجوى من الشيطان يحزن الذي آمن، الشيطان يقصد إحزان المؤمنين من هذه الأحلام التي يرونها منها. وقاعدة الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره يتبع يساره ثلاثة، ويستعيذ بالله من شره ومن الشيطان، ولا يحدث بها أحدا ولا يفتح عن معبر. إذا رأى ما يسره هنا يحمد الله عليها، ولا يذكرها لمن يحب، أو يذكرها لعابر يعني عنده علم بالتعبير، لأن الرؤيا تحتمل احتمالات، وكما جاء في الحديث الصحيح الرؤيا على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت، هذا حديث ثابت، فتحتمل مثلا 5 احتمالات، قد يأتي المعبر وعبر على أحسن احتمالات فتقع، هذا يعبر على أسوأ احتمالات فتقع. ولذلك لا تتولى لمن كان عنده علم التعبير أو لمن كان محبا أيضا، لأن من كان غير محب ربما يعبر لك تعبير سيء فتقع لأجل هذا. ولهذا قاعدة من السيد رانا يكره لا يحدث لأحدا، يسمع يساره ويستعيذ بالله من الشيطان ومن هذه الرؤية رآه، وأن توضأ وصلى التحية فهو أكمل وأحسن، والله أعلم، صلى الله وسلم.